بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين مع بعض في كل يوم آية من ليالي رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه من النار يا رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر ويوفقنا لقيام ليلة القدر، ويا رب اقبلنا واغفر لينا واجعلنا من أهل الجنة يا رب، اللهم آمين. وصلنا لليلة 24، يعني الجزء 24. وقبل ما اتكلم عن آية النهاردة في كل يوم آية، عايز اقول ان في ناس مش فاهمة التدين بالطريقة السليمة. يعني ايه؟ يعني هو فاهم التدين ان هو قلبه طيب، قلبه بس طيب، انما سلوكه يبقى مش طيب عادي، او ان هو يكون اخلاقه كويسة بس مش مهم الاحكام ربنا يكون بيعملها او ما بيعملهاش، اهم حاجة يبقى قلبه طيب واخلاقه كويسة. فاهمين؟ فاهم ان الخير اهم من العبادة، او ان العبادة اهم من الخير، مش ان الاتنين طاعة ولازم نعمل الاتنين وما ينفعش الفاضل ما بينهم، واللي انت مأمور بيه لازم تعمله وترجو من ربنا سبحانه وتعالى الثواب وبس. لا، احنا هو عنده ميزان جوه الميزان. فاهمين؟ يعني في واحد هو مهتم بالاعمال الخيريه، فهو يبقى شايف ان الخير ده هو الدين وهو الاسلام وان دي اهم حاجه، والتاني ده مهتم بالاخلاقيات، فمهم جدا ان انت بقى عندك اخلاق. هو ممكن يكون بيقطع في الصلاه او حجابها مش صحيح وكده، ومش حاسس بقى بالتقصير ونفسه يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. لا، ده هو عمل ميزان خاص شخصي بتاعه وطلع بنتيجه ان اهم حاجه الحاجه اللي هو بيعملها بس، وان اي حاجة تانية ممكن تكون مهمة بس مش مهمة قوي، لان المهم هو اللي انا بعمله. فيكون مهتم بالقرآن يبقى اهم حاجة القرآن، انما عادي بيضرب مراته عادي وما بيربيش ابنه عادي ومتهرب من مصاريف معرفش ايه عادي، ده كده. او ان هو يكون مهتم مثلا بالاعمال الخيرية ومش بيغض بصره ومش ملتزم بالاحكام الشرعية حتى في الاعمال الخيرية او كذا. فاهمين؟ فكل واحد له ميزان، وطبعا الكلام ده كلام غلط، لان مفيش حد له ميزان، هو الميزان ميزان العدل. ربنا سبحانه وتعالى شرع دين، فاحنا لازم نمشي على الدين، نمشي عليه باخلاقياته، نمشي عليه بمعاملاته، نمشي عليه بعباداته، نمشي عليه بكل حاجه. كل حاجه، الاخلاقيات هي من الدين، العبادات من الدين، الحلال دين، الحرام دين، كل حاجه في الدين انت لازم ان انت تمشي عليها، ما تعملش ميزان جوه الدين وتبتدي تفاضل بقى وتقول ايه لا والله ده المهم اللي هيدخلنا الجنه وده مش هيدخلنا، او ده مش مهم او ده اقل او ده اللي هتم بيه وتحي. مين قالك؟ ما تعملش كده. ليه؟ عشان الايه اللي هقولها لك النهارده، ايه النهارده بتصلح لك مفهوم مهم جدا، بتقولك لو سمحت شوف صح، شوف بما يرضي الله، شوف بالقرآن بالسنة بالتوجيه الشريعة مش بميزانك الشخصي. ليه؟ عشان لو واحد بدأ ان هو يدخل ميزانه الشخصي وهوى قلبه وشهواته واهتماماته، وبدأ ان هو يحكم من خلال نفسه، وهو المفترض ما يحكمش من خلال نفسه، ده هو الحكم لله عز وجل، هو بيحكم من خلال الكتاب والسنة، إنما لا، هو بدأ إن هو دلوقتي يحكم من خلال نفسه. لما يروح يوم القيامة هيتفزع، هيتفاجئ، هيلاقي فيه هناك مصيبة تانية ومشكلة تانية، لأن هو حسبها غلط. إيه؟ مين اللي بيقول كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيقول آية أنا فعلا كل يعني نقرأها أو أسمعها، لا ربنا يستر، يا رب يا رب بصرنا بالحقيقة. قال الله عز وجل وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والله أنا كل ما اسمع فعلا الآية دي، لا يا جماعة ربنا يستر، يعني لا في حاجة. ليه؟ لأن هو في ناس يا جماعة، وربنا يستر وما نبقاش احنا منهم، ويا رب لو احنا منهم توب علينا وهدينا يا رب وبصرنا بالحقيقة وبصرنا بالحق ورزقنا العزم على السير في طريق الحق. ده أمر مهم جدا. ان هو فاهم ان هو ماشي صح، ان هو فاكر نفسه كده مستقيم، ان هو فاكر ان هو دلوقتي ماشي في طريق الجنة، ان هو فاكر ان هو بيرضي ربنا سبحانه وتعالى، هو فاكر نفسه ماشي في السكة دي فهو مكمل، او هو فاكر ان هو هيعمل كل ده وربنا هيغفر له، او هو فاكر ان هو بيعمل كل ده وفي الاخر ان ده ملوش وزن، هو فاكر نفسه في الامان. فهو عايش الدنيا كلها واخد راحته او ماشي في سلوك معين ممكن يكون غير منضبط او ممكن يكون سلوك غير متزن، وفي الاخر عارف ان هو مصيره جميل جدا جدا جدا، فيروح يوم القيامة يلاقي كلام تاني خالص خالص، موضوع تاني خالص. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وبدا لهم من الله، لقى بقى حاجة موجودة هناك اول مراحل الاخرة، ها، ما لم يكونوا يحتسبون. هو ما كانش عامل حسابه على كده، هو كان عامل حسابه ان ده ذنب صغير، وان اهم حاجة كذا، وان مش مهم كذا، وان انا لما تفلت من المصاريف الفلانية بتاعت ابني ما كانش فيها مشكلة، وان انا لما تفلت من تعاملات معينة وواجبات معينة تجاه والدي ووالدتي ما كانش فيها مشكلة، ان انا لما طنشت قضايا الامة وكان مش فارق معايا الناس اللي بتموت وبتتقتل هنا وهنا وهنا وهنا ده ما كانش فيه مشكلة، لما كنت بقطع في الصلاة ما كانش فيه مشكلة، لما بينت شوية الشعر اللي موجودين في البداية دول ما كانش فيهم مشكلة، التمثيليتين ثلاثة بتوع كل رمضان دول ما كانش فيهم مشكلة، تأخير زكاة المال ما كانش فيه مشكلة، كل شوية حاجات كده معينة ما كان... لما كنت بتكلم عن المدرس بتاعي ما كانش فيه مشكلة، لما عملت زوجتي بالطريقة المعينة ولا لما اتعاملت مع زوجي بالطريقة المعينة واتعاملت معاه ند بند ما كانش فيها مشكلة، كل ده كن كل واحد فينا بيقول لا، ما هي ما يا جماعة ما فيش حد هيعمل حاجة وهو عارف ان دي اللي هتدخله النار او دي اللي هتوجب له العقوبة، فهو بيعملها وهو مطمن، فلما يعملها يروح هناك يلاقي ايه؟ يلاقي ربنا سبحانه وتعالى بقى كده زي ما ربنا بيقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شوف الآية اللي بعدها بيقول لك ايه، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم، يعني احاط بهم او نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، الحاجات اللي كانوا شايفينها بسيطة وسهلة وكان ملهاش قيمة في حياتهم هي دي اللي أحاطت بهم ونزلت عليهم العقوبة بسبب هذه المخالفات وهذه التعديات. اللي أنا عايز أقوله إيه؟ عايز أقول لو سمحت اوعى يكون ليك ميزان شخصي غير ميزان الشرع، اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به يتعمل، اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه خلاص مش هعمله، اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لازم أتبعه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لازم أتبعه، أنا في الآخر مسلم وعندي دين وعندي شريعة وهمشي على الصراط المستقيم اللي هو شرع ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، في الآخر أروح لربنا سبحانه وتعالى ربنا يرضى عنا جميعا، إنما أحسبها بشكل شخصي والشكل ده يكون غير موافق لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافضل اقول اصل ده صغير وده مش مهم واقدم واخر براحتي، كده انت بتعرض نفسك ان انت تروح تلاقي الحسبة تانية خالص. بل انا اؤكد ان كل اللي هيحسبها بطريقة تانية هيتفاجئ يوم القيامة كما قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يا رب اهدينا ويتوب علينا ويرزقنا الإخلاص ويرزقنا متابعة الشرع في رمضان وبعد رمضان، ويا رب اعتقنا من النار. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.